بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شأن الهجرة النبوية: الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب. يقول: حد هذه الهجرة سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان ومنزل من منازل القلوب وحادثة من حوادث الأحكام إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأمور الثلاثة هي الإسلام، الإيمان والإسلام والإحسان، أو الإيمان والإحسان والإسلام، وهي في الحقيقة تشكل كل جوانب الحياة البشرية. كل إنسان لابد له من تصور واعتقاد، وكل إنسان لابد له من أحوال داخلية باطنة، وكل إنسان لابد له من تصرفات في الواقع. أهل الملل والأديان لهم عبادات، وكذلك من عندهم له شريعة فيلتزم بالحلال والحرام. لابد أن يكون المسلم في كل هذه الجوانب محكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد في عقيدته وإيمانه، في مسائل أحوال قلبه وعباداته الباطنة وهي منازل القلوب وأعمال القلوب، وبالنسبة إلى العبادات التي يتعبد بها أركان الإسلام وما يتم من ذلك من أركان الشريعة من جوانب الشريعة الأخرى من الالتزام بالحلال واجتناب الحرام في البيع والشراء والمعاملة والإجارة والشركة وترك الربا وترك الغش ونحو ذلك، في النكاح والطلاق والحرب والسلم، في كل جوانب الحياة الإنسانية هناك حلال وحرام، هناك ضوابط الشرع وضعها. فهذا حقيقة، هذا الأمر عند التأمل هو حقيقة الالتزام بالدين. يعني ما هو، من هو الملتزم؟ مش اللي هو له هيئة من الخارج فقط، هيئة الخارج دي جزء من يعني حوادث الأحكام، يعني ما يحدث له من أحكام حكم شرعي في أمر الظاهر. لكن يعني مثلا هو مثلا يلتزم باللحية، مثلا يطلق اللحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يغض بصره، هذه متعلقة بأمور الأحكام الحلال والحرام، اللحية واجب وإطلاق البصر إلى العورات محرم وهكذا. لكن هذا جانب من الجوانب، لابد أن يكون في كل أموره التي ذكرت، التي هي اعتقاد وإيمان وتصور عن الحياة والكون والوجود والبداية والنهاية، كل هذه لابد أن تكون منبعها من الدين، منبعها من السنة، من الكتاب والسنة. طبعا لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالكتاب والسنة هو المتلقى من فم المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتكلم بالوحي ولا ينطق عن الهوى. الخلل في الحياة وعدم الالتزام هو ان جانب من هذه الجوانب او جزء من اجزائها يكون مأخوذا من غير الدين، من غير الحق، اما بالتقليد اما بالهوى. نقول مثلا جانب حياة شخص اعتقد فاسد شيوعي، مثلا اخذ تصوره عن الكون والوجود من ماركس، يهودي او نصراني، اخذ تصوره عن الحياة والدين والاخرة ونحو ذلك من الاحبار والرهبان، بالاضافة الى ما يعني عندهم من بقايا الكتب. لكن حصل التداخل بين الحق وبين الباطل. تجد مثلا شخص مسلم لكن عنده في جانب مثلا النساء ماشي زي ما الناس كلها غير الملتزمين ما هم ماشيين يكلم البنات يمشي مع دي يقع في الفاحشة مع تلك وجانب الحياة بالنسبة له في بصره وأذنه وسمعه خد الجانب ده منين من الشهوة ويزداد الطين بلة والأمر سوءا أنه أعتقد أن الحاجة دي صح تبقى خد دخلنا في جانب التصور والاعتقاد أن الصح فعلا الناس يبقوا أحرار في علاقة الرجال بالنساء وكل حاجة تمشي والحرية والتقدم والمدنية أن احنا نعمل الحاجات دي بحرية بدل التزمت والتخلف دخلنا في جانب ان جزء من التصور والاعتقاد اخذ من غير ليه من غير الدين من غير المنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم جانب من جانب الاحكام الاخرى التي تنظم حياة المجتمع المجتمع ده بيأمر بايه بينهى عن ايه بيحارب ليه بيسالم ليه مين اولياءه مين اعداءه مين اصدقائه وهكذا كفرد وكأمة الناس لما تأخذ هذا التصور مثلا التصور الغربي على سبيل المثال العلماني أو تأخذ تصور يعني مخترع قومي عصبي حزبي مثلا طائفي طائفة معينة هي اللي بتتحكم في هذه الأمور هو ولاء وبراء وحب وبغض يكون عليها حصل خلل أنه أخذ هذا الكلام الشيعة مثلا الطائفة بتاعتهم دي هي اللي بتتحكم في تصوراتهم وتصور في سلوكياتهم وفي فعلهم بناء على انهم تركوا الوحي واتبعوا ائمتهم المضلين بدلا من ائمة اهل البيت المهتدين تجد على سبيل المثال في كل اعمال القلوب الخلل اللي حصل في عند الصوفية انه اخذ جوانب من جوانب التزكية والتهذيب أخذها من شيوخ ضلال لم يعرضوا هذه الأقوال على الكتاب والسنة أصبح هناك حاجات اسمها الفناء والدهش والهيمان والسكر وجت منين الحاجات دي في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية ما وصلت إلى وحدة الوجود إن الإنسان ممكن يتلقى في التزكية لغاية ما يشهد حقيقة الأمر وهو أن يتحد أو يشهد وحدة الوجود كله أنه يتحد بالله أن الوجود كله هو الله وهذا أصلا تصور فلسفي كفري دخل إلى المسلمين من طريق الصوفية الفلسفية المنحرفة بعدما كانت الصوفية في البداية عبارة عن زهد وتهذيب ويؤخذ عليهم بعض البدع بس الاعتقاد هو اعتقاد أهل السنة في الجملة طريقهم يلتزموا فيه بالعلم بدايتهم كانت اختلافات كما ذكرنا غلو في بعض العبادات زيادة في الزهد عما شرع أو فيما سموه زهدا يعني إن هو يمنع نفسه مما أباح الشرع زي ما ذكرنا قلنا بعض البدع في العبادات يصلي 400 ركعة في اليوم مثلا تحول الأمر بعد ذلك إلى منازل أخرى أحوال أخرى أصبح ينظر إلى الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إنها عبارة عن منازل العوام كويسة بس مناسبة للعوام المش نافعين الخواص لهم حاجة تانية الخواص ما دار كلامهم على الفناء الفناء ده في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين نقعد نقول طب انتوا قصدكم ايه بالفناء ويطلع في الاخر ان فيه فناء شركي اللي هو الفناء عن شهو عن وجود السوى يقول لك ان في الحقيقة ان مفيش رب وعبد ولا عبد رب الكل شيء واحد لغاية ما واحد يقول ذاتي لذاتي صلت وصل انحراف من البدعة البسيطة الى ايه البدعة الغليظة الى الكفر بعد ذلك فبداية الامر لابد ان يضبط فبنقول كل انسان له التلاتة دي جابها من الشر جابها من غرف الشر فانت عشان تكون ملتزم يبقى انت في كل جوانب حياتك التلاتة دي تصوراتك واعتقاداتك سلوكياتك واحوالك القلبية واخلاقك الجزء الثالث اللي هو الاحكام الحلال والحرام والعبادات العبادات والحلال والحرام يقول فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته كل هذه الأمور الثلاثة من الثلاثة دي كل مسألة طلعت عليها شمس رسالته يعني عليها دليل من الوحي اقبلها يعني وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات حاجة مش من الكتاب والسنة في الأمور الثلاثة خلاص ارميها انت تستعمل في حياتك تاكل تلبس حاجه يقول لي التوب ده ايه الدليل عليه كتاب السنه مثلا يعني صنع فانه مكنه لا دي حاجات انا بتكلم على الانسان كانسان هو دي اللي بتميزه من عن غيره فاللي ما فيش من كتاب والسنه مساله ما عليهاش دليل ما عليهاش بينه ليست مما جاء به الشرع انما اخذت من غيره ارميها في بحر الظلمات انساها وهي ظلمه فعلا في الاول والاخر يعني علم الكلام والمنازل الصوفيه المبتدعه والتقليد والقياس الفاسد والسياسات والاوضاع التي وضعها الناس يعني تقليدا لامرائهم وكبرائهم كل ده مما يخالف الشرع لابد ان يرمى به في بحر الظلمات وكل شاهد عدله هذا المزكي المزكي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيقول ده حق وده باطل اذا عدله قال ده عدل مقبول تقبل كلامه يبقى اي واحد في العالم مطالب بان هو يجيب على كلامه ايه دليل الشرع شهد له يبقى زكاه يبقى تقبله والا فعده من اهل الريب والتهمات يبقى اتهم طالما ان هو ما معهوش تزكيه من الشر فما للمقيم في مدينة طبعه وعوائده القاطن في دار مرباه ومولده القائل إنا على طريقة آبائنا سالكون وإنا بحبلهم متمسكون وإنا على آثارهم مقتدون ما له وما لهذه الهجرة يشبه الطبع والعادات والأشياء التي تربى عليها الإنسان اللي هو التقليد كلها ظلمات طبع الانسان اصل هو بيستريح لكده طبعه كده زي ما واحد يقول لك اصل طبعه بيغضب ويتنرفز يقوم يسب ويشتم ويطعن ويجيب يقذف ويضرب ويسفك دم اصل طبعه وحش وانت هو الشرع مش جه عشان يغير طبعنا واحنا هنفضل على اللي احنا عليه وخلاص طلعت على طبع كده ما تغيروش او العادات العوائد اتعودت على كده واحد اتعود على السجاير واحد تاني يتعود على المخدرات واحد يتعود على الموسيقى واحد يتعود على كل حاجة بقى يقول لك أصل اتعودت على كده العادات شوف دي حواجز بتحجز ما بين القلب وما بين وصول الإنسان إلى التغيير والإصلاح المنشود من خلال الوحي المنزل من عند الله الشرع وبعدين فعلا ده فينا نجاح هائل قد حصل العرب كانت أضل أمة وإن كانوا من قبل ولا في ضلال مبين تحولوا بالإسلام في كل الحاجات دي يعني تخيل طبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقتل بنتا له يأت بنت في الجاهلية وبعدين تغير تغير عظيم جدا وكل الصحابة تغيروا تغير بتربية النبي صلى الله عليه وسلم إذن الأمر ده ممكن يبقى الطبع العادات النشأة الأولى التي نشأ عليها الإنسان إن احنا لقينا أهالينا على كده العلم هي دي الحاجات اللي الطبع ده يدخل يعني يمكن ان يدخل فيه الهوى ايضا لان الاهواء جبل الانسان عليها كل الشهوات موجوده في الانسان بيلاقيها بتتواجد في نفسه كل واحد بيطلع يلاقي جوع وعطش وبعد كده يلاقي حب تملك وبعد كده يلاقي رغبه جنسيه بيلاقيها تواجد وانت لما وصلت سن البلوغ لقيت ان في رغبه في الجنس الاخر لما وانت طفل بترضع لقيت رغبه في الطعام والشراب بعد سنه سنتين لقيت رغبه في التملك ان دي بتاعتي اللعبه دي وهكذا فدي ممكن تدخل في الطبع ولا العالم كله مستسلم للحاجات دي اللي عايز يتغير لازم يغير نفسه بناء على ده بيقول ان يشبه بقى الطبع وما فيها الاهواء والشهوات والعادات والتقاليد العادات اللي تعود عليها والنشأة اللي نشأ عليها أول مرة معظم العالم يترك الدين الحق من أجل ذلك إن وجدنا آباءنا على أم يعني الأمم الواحد بيتعجب والله العظيم من إن إزاي مثلا ناس توصل تعبد الأصنام ما أنت اللي عاملها أنت اللي صنع النحت ده قال كما قال الله عز وجل قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون لا لأنهم بيعملوا كده طلعنا نعمل زيهم والعياذ بالله وهكذا كل الناس يعني مش بس دول وابن القيم بيتكلم على ناس يعني من أهل الإسلام مش كفرة وإن كانوا الكفرة داخلين في الموضوع بس بدرجات متفاوتة إن الناس طلعوا ملاقهم أبهاتهم بيقولوا لهم هو ده الصح هو ده الدين وشيوخهم بيقولوا لهم كده لذلك وقع الانحراف تدريجيا عن هدي الأنبياء لغاية ما وصل الأمر إلى ما وصل إليه من التقليد الأعمى من الغلو في الـ الـ الـ الشيوخ والأباء لدرجة ما وصل أن الشرك أصبح منتشر في الأمة بالتقليد، وكل جيل يأخذ ويزود على اللي قبليه عادات وتقاليد، فبيشبه العادات والتقاليد والطبائع بأنها مدينة، فبيقول المقيم في المدينة دي ومش عايز يسيبها القائل إن على طريقة آبائنا سالكون وإن بحبلهم متمسكون وإن على آثارهم مقتدون، كلمات الكفار اللي ربنا ذكرها لمنعتهم من الإيمان بالرسل، ما له ولهذه الهجرة. هيهاجر إزاي بقى؟ من مطلوب أن أنت تهاجر هذه الأشياء التي ما لهم وما لهذه الهجرة التي كلت عليها، التي كلت عليهم صعبت عليهم واستند في طريقي في طريق في طريقي طريقة نجاحه وفلاحه إليهم، معتذرا إليهم اللي هم آباء أجداده وشيوخه ومن يقلدهم، استند في طريق في نجاحه وفلاحه إليهم معتذرا بأن رأيهم خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدثت، ولو فتشت عن مصدر مقصود هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة متولدة بين الكسل وزوجه الملالة، يمل طلب العلم، يمل البحث عن الحق، كسول عن طلب الحق، ما بيبذلش مجهود، مش عايز يتعلم صح عشان يبحث عن الحق، عشان بدا يقول لك لا الشيخ الفلاني الامام الفلاني اللي هو بيقلده في ترك السنه، يقول لك ده اكيد هو اعلم منه. كل الحته دي موجوده في كل الايه، عند الاحبار، عند اليهود والنصارى، عند المقلدين، عند المبتدعين، شيوخهم هم وعمرها ما تكون عند واحد فعلا باحث عن الحق من أهل السنة. الباقي من أهل السنة صادقا يبحث عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك التربية على البحث عن الدليل دي كانت حاجة أساسية في حقيقة الالتزام، وكما ذكرنا الدليل بالفهم، فهم أهل العلم. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وعن هاتين الهجرتين، أو في الحقيقة عن هاتين المسألتين، ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، عن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هتحقق شهادة أن محمد رسول الله وتلتزم بالدين في المسائل المختلفة في حياتك، وتحقق التوحيد لله عز وجل للهجرة الأولى، يوم القيامة ويوم الدين فيقول ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون، هذا كما تدل عليه أين شركائي الذين كنتم تزعمون، الإنكار عليهم. يقول ويطالب بها في الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، يطالب بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يطالب بالهجرة إلى الله، ويطالب بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه في الدنيا وفي دار البرزخ ويوم القيامة. قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع، في جميع أبواب الدين، في كل ما شجر بين الناس، في كل ما اختلفوا فيه. فإن لفظة ما من صيغ الأمور، كلمة الدين شاملة لما ذكرنا من الأمور الثلاثة، مسائل إيه؟ الإيمان، التصور، مش كده؟ مسائل أحوال القلوب والأخلاق، مسائل العبادة والأحكام الشرعية متعلقة بالمعاملات. فإن لفظة ما من صيغ العموم فإنها موصولة تقتضي موصولة فإنها موصولة ما موصولة في كل الذي شجر بينه تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيم، يا إما في تحكيم للرسول صلى الله عليه وسلم إما فيش إيمان، حتى يوجد تحكيم يقول تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيمه صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينهم، ولم يقتصر على هذا حتى نقتصر على القسم فقط، حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا، وهو الضيق والحصر من حكمه، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويقابلوه، يقول بل يقبلوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالتسليم، لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على قذى، يعني غصب عننا ملتزمين بقى بالموضوع ده، لا. يقول فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه صلى الله عليه وسلم على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص. في ناس تحس كده لما تيجي آيات معينة عندهم تبقى مش عايزين يجيبوها، زي يقول لك جات آيات معينة مثلا تخالف اللي عليه الناس، تخالف اللي عليه قوم أو ما يرضيه، هو عارف مثلا ان هم ما يحبوش يزعلوا اليهود والنصارى، تبقى الآيات بتاعت لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، تبقى الحكاية دي بقى عايزينها تعدي، نسأل الله العافية. لما تيجي مثلا واحد شهواته غلباء، تيجي الآيات بتاعت التحذير من الزنا والأمر بغض البصر والعفة، يبقى متضايق، وكذا في الأحاديث. فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص بودهم أن لو لم ترد. وده أمر والله في كثير جدا من المسائل، يعني أهل البدع آيات الأسماء والصفات وأحاديث الأسماء والصفات تبقى عندهم قدر مش عايزين يقبلوها، لازم إنهم بيعملوها بإيه؟ بالتأويل، يضربوا فيها يطعنوا فيها، يقول لك دي نصوص متشابهه لازم متضايق منها. فعشان كده لما ابن عباس رضي الله عنه ذكر حديثا في الصفات، فانتفض رجل عنده انكارا لذلك، فقال ما بال هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ولا حول ولا قوه، عندهم الكلام ده مش مقبول، ان يوصف الرب عز وجل مثلا بانه يضحك الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، انه يتجلى لهم يضحك يوم القيامه، وهكذا. فاهل مثلا الخوارج تجد ان هم متضايقين من نصوص الايه؟ فضل لا اله الا الله، ويتضايقوا منها جدا ومش قابلينها وزعلانين ويحاولوا يطعنوا فيها. المرجئة تجدهم نصوص الوعيد وعقوبة أهل الذنوب، يبقى يقعد يقولك هنعمل فيها إيه عشان هو عنده إنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهكذا. كل واحد مبتدع تجد عنده النصوص يتمنى أن لو ترد. وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك، حتى ضم إليه قوله تعالى ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا بمصدره هو التسليم، مصدر المؤكد القائم مقام ذكره مرتين، ويسلم تسليما، تسليما مؤكدا، يقول وهو التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا وتسليما لا قهرا ومصابرة. مصابرة يعني أدينا ماشيين معهم لغاية ما نشوف هيعملوا ايه. يقول كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يطيع لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ أمر الله عز وجل. يقول يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم أولى به من نفسه وأبر بها منها، يعني يفعل البر بيك أكثر من فعلك بالبر بنفسك الخير، وأقدر على تخليصها، يخلصك من الشر أكثر من نفسك. فمتى علم العبد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسلم له وسلم إليه، انقادت له كل علة في قلبه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر انشق القلب واستقر في سويدائه، أمر يشق القلب ويخش جوه، هو ده اللي هتحس بيه ساعتها. أما أن احنا نتكلم كتير هنقول بنحب الرسول، كلنا في ذاك يا رسول الله، وهم ماشيين في السكة بتاعتهم، ما يكفيش، ما العبارة ما تكفيش، عبارة جميلة ماشي، بس مش هي دي، مش هو ده الموضوع. يقول لا تفي العبارة بمعناه، ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأمانة، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يبقى أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى تتزم بهذه القضية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى السنة أنت بتدور عليها، بتتعلمها، عمال تبحث عنها، مش أن أنت برضو هتعلن شعار السنة. ثم كله بيقول السنة، لكن القضية مش شعار النهاردة، يعني حد يقول الصوفية ولا المبتدعة ولا العلمانية أي حد هيقول السنة وحشة، بيعملوا احتفالات بيتكلموا فيها على السنة كلام ليس له نظير. يقول فرق بين علم الحب وحال الحب، فكثيرا ما يشتبه على العبد علم الشيء بحاله ووجوده. فرق بين واحد يعني عارف يعني ايه الحب، هو بيحب ولا لا. واحد بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، واحد عارف ان فيه حب للرسول صلى الله عليه وسلم، عارف ان فيه يعني ايه الحب بس ما عندوش موجود. فرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مثخن بالمرض، وبين الصحيح السليم وان لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنه. دكتور عارف الاوضاع ماشية ازاي في الجسم، هو عيان هو مريض والصحيح بجد لو قلت له اوصف الصحة يعني ايه والاجهزة دي شغالة ازاي، ما يعرفش يوصفها، بس هو صحيح فعلا. ازاك ممكن تلاقي واحد بيحب ربنا ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو جيت تقول له طب قول خطبة في الموضوع ده، مش هيقول، مش هيعرف يقول. وواحد تاني ممكن يقول خطبة عصماء في الحب والاتباع، وهو في قلبه ليس ايه، ليس في ذلك هذا الامر. كذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله وولوده. واحد بيخاف من ربنا، وواحد يعرف يعني الخوف ويوصف ويحذر ويرعب الناس ويتكلم جامد جدا وهو وما عندوش خشية لله عز وجل. يا رب اهدينا سواء السبيل. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد، أولها تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا يؤمنون. هذا منهج معروف في كلام العرب، إذا أقسموا على شيء منفي صدروا جملة القسم بأداة نفي، هو قال لا وربك لا يؤمنون. لا الأولانية دي تأكيد لنفي الإيمان عشان يتأكد هذا المعنى، كما قال الصديق رضي الله عنه لا هالله، هالله دي لا والله، يعني الهاء زي الواو والتاء والباء من أدوات الإيه؟ القسم. هالله لأضربنك، يعني إيه؟ فأبو بكر الصديق قال لا هالله لا يعمد ولا أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة. وأحد الصحابة في غزوة حنين كان قد قتل رجلا، أظن خيبر أو حنين، هو أبو قتادة، قتل رجلا من المشركين لم يكن عليه شاهد غير واحد فقط من الصحابة الآخرين، لكن عنده نقص كان هو اللي شاهد ويقتله، فالسلب بتاعه اللي هو السلاح والملابس والعدة اللي عليها. فهذه من حق القاتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، قال من قتل قتيلا فله سلب، دون أن يشترك باقي الجيش في غنيمة هذا السلب. السلب ده اللي قلنا أدوات الشخصية والسلاح للمقتول ده الكافر ده. فجيب واحد أصلا كان خد السلب بتاع أبو قتادة، أبو قتادة انشغل في القتال، والراجل اللي هو القتيل ده راح جه هو واحد من اللي في الجيش خد اللي خد السلب، فسألوا عن السلب بتاع الراجل ده ومين اللي قتله، وأبو قتادة ما كانش عنده شاهد، فقال له أنا اللي قتلته، فجاءوا بالسلب، فقال الرجل صدق يا رسول الله نفلني، هو صح بتاعه هو اللي قتله بس أنا عايزه. فأبو بكر الصديق كان قاعد، فقال له لا والله يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. ده هو بيقول المشرك ده ضمه ضمة وجد منها رائحة الموت، بعد ما كان ضربه بالسيف المشرك في اللحظات الأخيرة ضمه كان حيموت، وبعدين أدركه الموت. فهو كان أصلا شديد مشرك يعني عنيف وشديد القوة، فهو فأبو بكر الصديق فالشاهد منها الحتة دي يعني، فبيقول له لا الله لا والله، جاب لا الأولانية علشان بينفي ان هو يديك السلب بتاعه، هو استفهام غرضه أقول لا يعمد إلى أسد، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. ما يعملش كده الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يديكش السلب بتاعه انت ما اشتريتش في قتله وانت ما عملتش حاجة، لحقت خدت الهدوم بتاعت الرجل والسلاح وتركت وهو اصلا كان بيقاتل في المعركة. يقول وقول الشاعر في لا الأولانية دي، فلا وأبيك ابنه العامري لا يدعي القوم أني أفر، وقال الآخر فلا والله لا يلقى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء، لا يلقى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء. ده شواهد شعرية في كلامهم أكثر من أن يذكر، إن هو بيقدم لا النافية أولا، فلا وربك لا يؤمنون علشان يأكد النفي. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحرف النفي كيف تجد المقسم عليه منفيا ومتضمنا للنفي. يقول ولا يخرم، يعني يقول إيه الأقسام اللي فيها لا كلها فيها يا إما نفي إما متضمن نفي. يقول ولا يخرم هذا قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر وكهانة أو كهانة أو أساطير الأولين، صدر القول بأداة النفي ثم أثبت له ما قاله إنه لقول رسول كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فتضمنت الآية أن ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم، ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات، مثل قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. لأنه يقول أحد الأقوال أنهم قالوا أنه مجنون، والقول الثاني أنه هو يرجم بالغيب، والقول الثالث أنه هو يأتيه كاهن وشيطان وأنه ملبوس. قال تعالى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل بالأفق على صورته التي خلق الله عليها، وما هو على الغيب بضنين لا يقول بالظن. والقول الآخر وما هو على الغيب بضنين يعني ما أوحي إليه يبلغ ولا يكتمه ولا يظن به، وما هو بقول شيطان الرجيم. فمن هنا كان أول القسم فيه استعمال لا، فلا أقسم بالخنس، هذه اللي فيها أقوال متعددة في القسم المنفي، لأنه هو قسم في الحقيقة، لأن ربنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، فالبعض يقول لا وبعدين أقسم، أو لا أقسم بهذا بمعنى لا أحتاج إلى قسم لأن الأمر أعظم من أن يقسم عليه، فيبقى متضمن لإيه؟ لقسم، أو عايز يقول ده أكتر من القسم، أمر ليس فقط يقسم عليه بل أغلى أشد، أو لا أقسم بهذا بل بما هو أعظم منه، هو الأول الأقرب اللي هو لا أقسم بهذا لأنه بل هو أعظم من أن يقسم عليه، يعني يكون متضمن لهذا الأمر. أو كما ذكر ابن القيم أنه بيقول يصدر بلا ثم بعد ذلك يذكر إما شيء منفي أو متضمن للنفي. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، يبقى لأنهم بينكروا البعث فبينفي كلامهم، يثبت ما نفوه هم أو ما أرادوا أن ينفوه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، شدة انتفاء المنفي، وثانيها تأكيده بنفس القسم، يبقى لا الأولانية وبعدين القسم اللي هو فلا وربك وربك، ثالثها تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه عز وجل لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة، وهو قسم بمخلوقاته لأنها تدل على عظمته ووحدانيته، وهو عز وجل وحده الذي إذا أقسم بالمخلوق دل على هذا، أما المخلوق فلا يجوز أن يقسم بالمخلوق لأنه يدل على تعظيمه له، أما قسم الرب بالمخلوق فمرده إلى تعظيم الرب عز وجل. لا احنا نقول ان لا مش في دي، احنا فينا في لا اقسم بيوم القيامة في القسم بالمخلوقات، الحتة بتاعت ان هو لا اقسم بهذا بل بما هو اعظم منه دي مش واردة الا في القسم بالايه بالمخلوقات، دي احد الوجوه بنقول ده احنا مناش ده الراجح، بس نقول ده بس ده ما ينفعش في القسم بالله، لا مش شرط، لان هي صيغة لا اقسم بالخنس لا اقسم بيوم القيامة غير فلا وربك لا يؤمنون، لان هنا في الحقيقة جاب لا وبعدين ذكر القسم، ماشي اخدين بالكوا يعني الصيغة دي غير الصيغة دي، لا اقسم بيوم القيامة غير صيغة فلا وربك لا يؤمنون، ايوه بالضبط، يعني هنا اثبات القسم هنا في نفي القسم، فالصيغة دي بعضهم بيقول لا صلة لا زائدة، هي في الحقيقة في الخلاصة زائدة في من جهة المعنى، يعني ايه زائدة من جهة المعنى؟ يعني بمعنى هو في الحقيقة كتأكيد للكلام بمنزلة القسم، صيغة لا أقسم عند العرب تستعمل بمعنى الايه؟ تأكيد الكلام بمنزلة القسم، ماشي؟ أو هي قسم في النهاية. رابعها تأكيد الكلام بانتفاء الحرج وهو ورود التسليم. خامسها تأكيد الفعل بالمصدر ويسلم تسليما، وما هذا التأكيد إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر العظيم، وإنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Thank you.